رحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. عزيزي المستمع، العارفون بالله والصالحون من عباده كثيرون، ولكنهم ليسوا في الشهرة سواء، فمنهم المشهور ومنهم المغمور ومنهم النصف مشهور. وفي هذه الحلقة سنتابع الإطار العام لحياة واحد من المغمورين، لم يذكر في كتب السيرة والتراث إلا نادرا، ومن هنا كان من الصعب الحصول على معلومات كافية وتفصيلية عنه نستطيع أن نقدمها للإخوة المستمعين. ورغم ذلك ففي حياته قصة تكشف لنا عن أصله ومنهج حياته، وعن الشجرة التي نبت فيها وكان أحد فروعها. هذا الرجل الصالح المغمور اشتهر بين أرباب مهنته باسم السبتي نسبة إلى يوم السبت، فما هي هذه القصة التي تعتبر أغرب من الخيال؟ السلام عليكم يا أخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من خدمة فأزديها إليك أو أقوم بإنجازها على الفور؟ أولا شكرا. وثانيا، لقد جئت إلى السوق لأبحث عن رجل أمين مخلص في عمله، تقي يراقب ربه في عمله ولا يبالغ في أجره. وما هو نوع العمل الذي سيقوم به؟ سيرم لي حائطا في داري. إذن فأنت تريد طيانا متخصصا في البناء؟ نعم. إذن فليس هناك غيره، ففيه جميع الصفات التي تريدها: الأمانة والإخلاص في العمل وحسن السمعة، وهو بحق رجل يعرف ربه ويشهد له الجميع هنا في السوق بالسمعة الطيبة. ومن هو وأين أجده؟ انظر هناك بعيدا حيث توجد كوكبة من العمال الذين يجلسون في انتظار من يطلبهم للعمل. نعم نعم، إني أراهم، ماذا بهم؟ لو تأملتهم جيدا سترى رجلا يجلس بعيدا عنهم، حسن الوجه وبين يديه قصعة فارغة ومقطف. إذن فاذهب إليه، فهذا هو الرجل الذي تريده وتبحث عنه. وما اسمه؟ اسمه السبتي. السبتي؟ نعم. وما معنى السبتي؟ ذلك نسبة إلى يوم السبت، فهذا الرجل لا نراه في السوق إلا كل يوم سبت فقط، ثم يختفي طوال أيام الأسبوع. إذن سألحق به قبل أن يختفي. السلام عليكم أيها الرجل الصالح. ومن أدراك أني من الصالحين؟ سيماهم في وجوههم. اللهم فاجعلنا منهم. آمين يا رب العالمين يا سبتي. إذن فأنت تعرف اسمي. وأعرف أيضا سبب هذه التسمية. إذن فأهلا بك وسهلا. أهلا بك يا أخ العرب. والآن ماذا تريد مني؟ هل من خدمة؟ أستطيع القيام بها؟ أريدك أن ترم لي جدارا في البيت. وهل تعلم كم أجري في اليوم؟ لا. أجري درهم ودانق. أي درهم وسدس؟ نعم. ألا تكتفي هذا بدرهم واحد فقط؟ قلت لك درهم ودانق. اتفقنا. وأنجز الرجل عمله على أكمل وجه، فأراد صاحب الدار أن يكافئه على إخلاصه في العمل، فأعطاه بنفس راضية درهمين بدلا من درهم ودانق، فرفض أخذ الدرهمين وقال له: لقد اتفقنا على درهم ودانق، وهذا هو أجري في اليوم، ولن أزيد عليه. وبعد أيام احتاج صاحب الدار إلى ترميم آخر في بيته، فذهب إلى السوق في يوم السبت ليبحث عن الرجل. عجبا، ها أنت قد جئتني مرة ثانية يا... اسمي عبد الله بن الفرج. جاءنا الفرج بإذن الله. والآن أريدك أن ترم لي حائطا آخر في بيتي حتى لا تكون قد نسيت فأجري درهم ودانق. ألا يكفيك درهم بدون دانق؟ قلت درهم ودانق. ولماذا هذا الدانق يا أخ الإسلام؟ هو سدس درهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. لتعلم يا عبد الله أن الدرهم والدانق هما قيمة ما أنفقه على طعامي في الأسبوع، فإن أنت أنقصت الدانق فقد أنقصت طعامي، وهذا لا يرضيك. إن الدرهم والدانق مبلغ ضئيل جدا، فهل يكفيك هذا لطعام أسبوع؟ بالقناعة والرضا يكفي، ولا تنسى أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. حقا، إنك لحكيم وطبيب. وللمرة الثالثة احتاج عبد الله بن الفرج لهذا الرجل، لا من أجل أن يستخدمه في ترميم جديد، وإنما ليقف على سر هذا الرجل، فذهب إلى السوق ليبحث عنه، فقيل له إنه مريض، فسأل عن عنوان بيته. ها أنت قد جئتني هذه المرة لتعودني. عيادة المريض وزيارته واجبة. شكرا على وفائك. الشكر لله وحده. والآن هل تصحبني إلى بيتي لأمرضك وأشرف على علاجك؟ بشروط ثلاثة. وما هي؟ لا تعرض علي طعاما حتى أطلبه منك. والثانية؟ إذا أنا مت فادفني في كسائي وجبتي. والثالثة؟ حاول أن تفتح السرة التي على كم جبتي. عجبا، هذا خاتم عليه فص من الياقوت النادر. رجائي يا عبد الله، إذا أنا مت فخذ هذا الخاتم واذهب به إلى هارون الرشيد خليفة المسلمين. ها؟ من أين لك هذا الخاتم؟ أعطاه لي أمير المؤمنين رجل من عمال البناء وأوصاني بوصية. وما اسم هذا الرجل؟ الاسم الذي عرفته هو السبتي. وما هي وصيته؟ أوصاني إذا ما انتهى أجله أن أقدم إليك يا أمير المؤمنين، وأقدم إليك هذا الخاتم، وأقول لك إن صاحب هذا الخاتم يقرئك السلام ويقول لك: لا تموتن على سكرتك هذه، فإنك إن مت على سكرتك هذه ندم. نصحت أباك يا بني، نصحت أباك يا بني. إذن فعامل البناء هذا هو ابنك يا مولاي الخليفة؟ نعم نعم، إنه أول مولود ولد لي من امرأة تزوجتها سرا على سنة الله ورسوله، خوفا من بطش أبي الخليفة المهدي، فولدت لي هذا المولود فأسميته أحمد، ثم أخذتها إلى البصرة وقلت لها. قلت لها ماذا يا أمير المؤمنين؟ يا أم أحمد، سأتركك هنا في البصرة. أتتركني في البصرة وحدي يا هارون؟ ومعك الله، ثم ولدنا أحمد. ومن أين سأنفق عليه؟ سأترك لك ما يكفيك من المال. إلى متى؟ إلى أن يبلغك أني قد أصبحت خليفة للمسلمين. وعندئذ؟ إيتيني إلى قصر الخلافة ومعك هذا الخاتم. وهل جاءتك يا أمير المؤمنين بعد أن أصبحت خليفة المسلمين؟ لا، للأسف لا، فسألت عنها وعن ولدنا أحمد. الذي أعطاني هذا الخاتم يا مولاي الخليفة؟ نعم، إنه هو. فقيل لي إنهما ماتا، ولم أكن أعلم أن ولدي أحمد على قيد الحياة. أطال الله عمر مولاي الخليفة. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.